بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، سنواصل التعليق على كتاب الزكاة من كتاب الفقه الميسر الذي أعده نخبة من أهل العلم، والليلة إن شاء الله نلتقي مع الباب الخامس والسادس والأخير في هذا الباب أو في هذا الكتاب. الباب الخامس في زكاة الفطر، ويقال لها صدقة الفطر. وفي هذا الباب خمس مسائل: المسألة الأولى في حكمها والدليل على ذلك، المسألة الثانية في شروطها وعلى من تجب، والمسألة الثالثة في حكمة وجوبها، والمسألة الرابعة في المقدار الواجب، في المقدار الواجب ومما يخرج، والمسألة الخامسة في وقت وجوبها وإخراجها. خمس مسائل جميعها تحت الباب الخامس في زكاة الفطر، والتي يقال لها صدقة الفطر. سميت زكاة الفطر أو صدقة الفطر، سميت بذلك لأنها تجب بالفطر من رمضان، لأنها تجب بالفطر من رمضان، ولا تعلق لها بالمال، وإنما هي تتعلق وإنما تتعلق بالذمة، فهي زكاة عن النفس والبدن، فهي زكاة عن النفس والبدن، كما ستأتي الأدلة بعد قليل إن شاء الله. يبقى صدقة الفطر أو زكاة الفطر لا تعلق لها بالمال، يعني لا تقاس بالذهب ولا بالفضة ولا بزكاة الزروع ولا بغير ذلك، وكذلك تفرض على الفقير الذي عنده ما يشبعه ويغنيه ويكفيه يوما وليلة، وكذلك الغني، يعني يستوي فيها الفقير الذي لم يبلغ أو لم تبلغ درجة فقره الدرجة التي يحتاج إلى مال أو إلى مساعدة أو إلى إعانة في يوم العيد، والمزيد سيأتي مفصلا في المسائل التي سنتناول التعليق عليها إن شاء الله تعالى. المسألة الأولى في حكم زكاة الفطر، والدليل على ذلك: زكاة الفطر واجبة على كل مسلم، واجبة على كل إيه؟ على كل مسلم، ولم يخص الغني ولا من يملك يعني نصاب ويحول عليه الحول. زكاة الفطر واجبة على كل مسلم، لما روى ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر في من رمضان صاعا من تمر، صاع من تمر أو صاعا من شعير، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. والحديث متفق عليه. قال صاحب عون المعبود فيه، أي في هذا الحديث المتقدم، دليل على أن صدقة الفطر من الفرائض، من الإيه؟ من الفرائض، وهي مفروضة بالسنة، مفروضة بالإيه؟ بالسنة. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، يبقى من السنن ما هو مفروض، من السنن ما هو إيه؟ ما هو مفروض. المسألة الثانية شروطها وعلى من تجب. تجب زكاة الفطر على كل مسلم كبير وصغير وذكر وأنثى وحر وعبد لحديث ابن عمر السابق. ويستحب إخراجها، خلي بالك، يبقى حكم زكاة الفطر إيه؟ الوجوب، واجبة مفروضة، تمام، بالسنة، مفروضة بالإيه؟ بالسنة. قالوا والحق ما قالوا. ويستحب إخراجها، يستحب وليس مفروضا، يستحب إخراجها عن الجنين إذا نفخت فيه الروح. يستحب إخراجها عن الإيه؟ عن الجنين إذا نفخت فيه الروح، لأن الجنين إذا نفخت فيه الروح أصبح خلقا كاملا مكتملا، وهو ما صار له 4 أشهر كما هو معلوم. فقد كان السلف يخرجونها عنه، يخرجونها عن الإيه؟ عن الجنين الذي نفخت فيه الروح، يخرجونها عنه استحبابا، يخرجونها عنه إيه؟ استحبابا، كما ثبت عن عثمان وغيره. قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المحلى لابن حزم: والحق أنها لا تجب عن الجنين، والحق أنها لا تجب عن الإيه؟ عن الجنين، إذ هو لا تتعلق به الأحكام حتى يولد حيا، حتى إيه؟ حتى يولد حيا. كلام الشيخ أحمد شاكر ينسجم تمام الانسجام مع ما ذهب إليه مؤلف الكتاب، لأنهم قالوا يستحب ولم يقولوا بالوجوب. وهنا قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المحلى، قال: والحق أنها لا تجب، يبقى إذن إيه؟ تستحب، لا تجب عن الجنين، إذ هو لا تتعلق به الأحكام حتى يولد إيه؟ حتى يولد حيا. واضح؟ فلا خلاف بين ما ذهب إليه الشيخ أحمد شاكر وبين ما ذكره مؤلف الكتاب. ويجب أن يخرجه عن نفسه، ويجب أن يخرجه عن نفسه وعمن تلزمه نفقته، يجب عليه أن يخرجها يعني زكاة الفطر عن نفسه وعمن تلزمه نفقته، من زوجة أو قريب، وكذا العبد، فإن صدقة الفطر تجب على سيده، تجب على إيه؟ على سيده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر، ولا تجب إلا على من فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته وحوائجه الضرورية في يوم العيد وليلته، في يوم العيد وليلته ما يؤدي به الفطرة. فزكاة الفطر إذن لا تجب إلا بشرطين: الشرط الأول الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عمر عنه فرض رسول الله، فله حكم المرفوع كما هو معلوم من المسلمين، من الإيه؟ من المسلمين. فالشرط الأول الإسلام، فلا تجب على الكافر. والشرط الثاني وجود ما يفضل عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية في يوم العيد وليلته. نأخذ مما سبق أن الفقير الذي تعطى له زكاة الفطر إذا جمع من زكاة الفطر ما يكفيه يوما وليلة ويتبقى شيء مما أخذ، يخرج أيضا زكاة الإيه؟ يخرج أيضا زكاة الفطر. تمام خلاص. المسألة الثالثة، يبقى إذن الفقير الذي يأخذ زكاة الفطر من غيره إذا أخذ من الناس ما يكفي يوما وليلة، يوم العيد وليلة العيد، وتبقى فالحكم يشمله. الحكم إيه؟ يشمله. واضح؟ تمام. يبقى يأخذ ويعطي. المسألة الثالثة في حكمة وجوبها، من الحكم من للتبعيض، من الحكم في وجوب زكاة الفطر ما يلي: أولا تطهير الصائم مما عسى أن يكون قد وقع فيه في صيامه من اللغو والرفث، من اللغو والإيه؟ والرفث. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: وزكاة الفطر بالنسبة للصيام كسجدتي السهو بالنسبة للصلاة. تمام. زكاة الفطر بالنسبة للصيام كسجدتي السهو بالنسبة للإيه؟ للصلاة. تسد الخلل، تسد الإيه؟ الخلل. يبقى إذن زكاة الفطر تسد خلل الصائم الصيام كسجدتي السهو تسد خلل الإيه؟ خلل الصلاة. واضح؟ وهذا من أجمل الكلام وأحسن. تطهير الصائم مما عسى أن يكون قد وقع فيه في صيامه من اللغو والرفث. ومن الحكم كذلك إغناء الفقراء والمساكين عن السؤال في يوم العيد، وإدخال السرور عليهم ليكون العيد يكون يوم فرح وسرور لجميع فئات المجتمع، ليكون العيد يوم فرح وسرور لجميع فئات المجتمع. وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، زكاة الايه؟ الفطر. فرض ايضا، قال فرض، كحديث ابن عمر الذي مر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. تمام. يبقى انتبه إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إلى قول ابن عباس الذي ذكر عن رسول الله أنه فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. هذا القول مقصود، مقصود طعمة للمساكين، يبقى إطعام طعمة للمساكين. ولو كان الأمر فيه توسع لذكره النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. كما في آية المائدة التي ذكر الله عز وجل فيها كفارة اليمين عندما قال: فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوته أو تحرير رقبة. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم محددا الجهة أو محددا الهدف من زكاة الفطر، فقال طعمة للإيه؟ للمساكين. ومن الحكم إظهار شكر نعمة الله على العبد بإتمام صيام شهر رمضان وقيامه وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة، إظهار شكر نعمة الله على العبد بإتمام صيام شهر رمضان وقيامه وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة في هذا الشهر المبارك، أو وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة في هذا الشهر المبارك. هذه بعض الحكم التي ذكرها مؤلف الكتاب في هذا المقام. واضح؟ طعمة للمساكين، طهرة للصائم من الرفث ومن اللغو إظهار شكر نعمة الله تبارك وتعالى على العبد أن وفقه لصيام شهر رمضان وقيامه، ووفقه كذلك إلى عمل الخيرات من الأشياء التي يحمد الإنسان عليها ويثاب. المسألة الرابعة مقدار الواجب ومما يخرج. الواجب في زكاة الفطر كما مر صاع من غالب قوت البلد، من غالب قوت أهل البلد، الطعام الذي يعني يأكله أهل البلد أو هو أو يغلب بالنسبة لأكلهم، فهم يعتمدون أو يكسرون من أكله، تمام؟ هذا ما يسمى بأغلب قوت الإيه؟ قوت البلد. يعني أغلب قوت البلد عندنا مثلا الأرز والفول، تمام؟ هذا أمر يعني لا تنفك عنه مائدة غالبا. في بعض الأماكن هناك يعتمدون مثلا على القمح وفقط أو على الأرز وفقط، أو هذا غالب يعني قوت بعض البلدان أو بعض الأماكن. فغالب قوت أهل البلد من بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقط. الأقط اللي قوت قطع الجبن الجافة أو اللبن المجفف، أو أرز اللي هو الرز يعني، أو ذرة أو غير ذلك، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة كحديث ابن عمر المتقدم. ويجوز أن تعطى أو أن تعطي الجماعة، ويجوز أن تعطي الجماعة زكاة فطرها لشخص واحد إذا كان يعني معدوما، يعني إذا كانت حالته شديدة وحالته صعبة فلا بأس، يجوز أن تعطي الجماعة زكاة فطرها لشخص واحد، وأن يعطي الواحد زكاته لجماعة. فالأمر فيه إيه؟ فيه سعة. فالأمر فيه سعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد، لم يقل إطعام 10 مساكين، ولم تحدد الآية بالنسبة لزكاة الفطر، تمام؟ ولا يجزئ إخراج قيمة الطعام، ولا يجزئ إخراج قيمة الطعام، لأن ذلك خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ابن عباس عنه وطعمة للإيه؟ للمساكين. ولأنه مخالف لعمل الصحابة، فقد كانوا يخرجونها صاعا من طعام، ولأن زكاة الفطر عبادة مفروضة من جنس معين وهو الإيه؟ وهو الطعام، والعبادات توقيفية، فلا يجزئ إخراجها من غير الجنس المعين. انتهى كلامه. المسألة ترى فيها خلافا عند بعض أهل العلم، فجمهور أهل العلم على ما ذهب إليه مؤلف الكتاب، خلافا للأحناف الذين قالوا بأن القيمة تجزئ، بأن الإيه؟ بأن القيمة تجزئ، يعني إذا أخرج الإنسان قيمة الطعام أجزأه ذلك بالنسبة لزكاة الإيه؟ لزكاة الفطر. ولكن من أجاز من العلماء؟ أجاز في حالة الضرورة القصوى التي لا يستطيع الإنسان التصرف فيها، التصرف في شراء الحبوب لضيق الوقت، لضيق الوقت أو لوجوده في مكان يتعذر فيه الشراء. فإذا وقع الإنسان في هذا الأمر، وقع ضاق به الزمن، ضاق به الوقت، أو تعذر الشراء شراء الحبوب، ففي هذه الحالة هو بين حالتين، إما أن يخرج قيمة زكاة الفطر، وإما ألا يخرج الزكاة زكاة الفطر، فهو بين إيه؟ يتردد بين حالتين. إذا بحث واجتهد وتعذر الوصول إلى الحبوب لأي علة ما، فإن أخرج القيمة لهذه لهذا العذر والأمر كلما ضاق إيه؟ اتسع. على علم بأن الإسلام أباح أكل الميتة عند حالة الاضطرار، والضرورة تقدر بقدرها دون توسع، دون إيه؟ توسع. فليعطي قيمة زكاة الفطر للفقير ويعلمه أن هذا المال خاص بالإطعام، فيحمله الأمان، يقول هذا خاص بالإطعام، هذا تطعم به نفسك وأهلك وأولادك، فيحمله الإيه؟ فيحمله الأمان. يبقى إذن هو أخرجها إيه؟ ها؟ أخرجها حبوبا في صورة نقود، أخرجها حبوبا في صورة إيه؟ في صورة نقود، بعدما ضاق به الإيه؟ بعدما ضاق به الوقت. وقد يتحرج البعض ويقول كيف أخرج زكاة الفطر حبوبا والناس لا يعني يقومون بطهي هذه الحبوب ويتعذر، ومن الذي سيقوم بطحن الحبوب وإلى آخر. لكن عندك تمر، وعندك الأرز، وعندك يعني الفول، وعندك يعني سائر أنواع الحبوب والبقول التي يعني لا يستغني عنها بيت، فتوضع في يعني كيس أو في شنطة، وهذه الأشياء تكون مكيسة كشنطة رمضان، الكل يأخذه بل يلهفه، تمام؟ فلماذا يعني يستعصى عليك أن تعطي الفقير شنطة كما أخذ قبل ذلك شنطة؟ ما هو المانع؟ لا مانع ولا خصام بين أقوال أهل العلم. ثانيا، الإمام أبو حنيفة وغيره من الفقهاء قالوا إذا صح الحديث فهو مذهب، تمام؟ فتعطيها يعني طعاما على جميع المذاهب، على جميع المذاهب. ولك أبو حنيفة قال إذا صح الحديث فهو مذهب، خلاص. لكن متى تخرج قيمة، تمام؟ متى تخرج قيمة؟ عند عند العذر، إذا تعذر إخراجها طعاما، واضح؟ فلا إشكال ولا عراك. طيب، وقد جمع بعض طلبة العلم أو يعني ذكروا قيمة الواجب من الحبوب في جدول طيب، خدته خلاص. هذا الجدول يعني هذه الورقة تصور وتحتفظ به، فكل صنف يعني تم تحديد الواجب فيه، الواجب إخراجه فيه، كل صنف تم تحديد إخراج الواجب الواجب فيه. طبعا قد تختلف الأسعار، قد تختلف الأسعار من عام إلى عام ومن فصل إلى فصل، لكن يبقى الوزن كما هو، يعني الأسعار تختلف. الأسعار اللي عندك واحد يقول لها ده غلي، ده رخيصة، لا تنظر إلى السعر، ولكن انظر إلى الإيه؟ إلى الوزن، إلى القيمة، إلى المقدار الواجب، إلى المقدار الإيه؟ الواجب. المسألة الخامسة في وقت وجوبها وإخراجه، في وقت وجوبها وإخراجه تجب زكاة الفطر. خلي بالك، تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من ليلة العيد، بغروب الشمس من ليلة الايه؟ العيد، لأن الوقت الذي يكون به الفطر من رمضان، ولإخراجها وقتان، وقت فضيلة وأداء ووقت جواز. أما وقت الفضيلة فهو من طلوع فجر يوم العيد إلى قبيل أداء صلاة العيد، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة، ده وقت إيه؟ وقت الفضيلة. وأما وقت الجواز فهو قبل العيد بيوم أو يومين لفعل ابن عمر وغيره من الصحابة لذلك، قالوا ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، فإن أخرها فهي صدقة من الصدقات، ويأثم على التأخير إذا لم يكن معذورا. هذا قيد مهم اكتبه، إذا لم يكن إيه؟ يعني يأثم على هذا التأخير إذا تأخر لغير عذر، إذا تأخر لغير إيه؟ لغير عذر. ولا تسقط بصلاة العيد، لا تسقط، يعني يجب عليه إخراجها، يجب عليه إيه؟ إخراجها، مع أنها ستكون صدقة من الإيه؟ ستكون صدقة من الصدقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، ولا تسقط هذه الزكاة اللي زكاة الفطر، لا تسقط بفوات وقتها، لا تسقط بفوات إيه؟ بفوات وقتها. هناك من العلماء من رخص في إخراج زكاة الفطر قبل ذلك، منهم من قال يجوز في النصف الأخير من رمضان، ومنهم من قال في العشر الأواخر من رمضان، وبعضهم قال من بداية الشهر، وهذا توسع يعني زائد. لكن كلما اقترب الإنسان من العيد كلما اقترب من السنة، كلما اقترب الإنسان من العيد اقترب من الايه؟ من السنة. فإن تمكن من فعلها في الوقت الأوقات التي مر ذكرها فهذا قد أصاب السنة، فهذا قد أصاب الايه؟ السنة. بهذا نكون قد انتهينا من التعليق على هذا الباب، والباب الذي يليه في أهل الزكاة، في أهل الزكاة، وفيه أربع مسائل، فيه إيه؟ أربع مسائل. المسألة الأولى من أهل الزكاة ودليل ذلك، والمسألة الثانية في حد الذين لا تدفع لهم الزكاة، لا تدفع لهم الزكاة، والمسألة الثالثة هل يشترط استيعاب الأصناف الثمانية المذكورة عند تفريق الزكاة، عند توزيع الزكاة، استيعاب الأصناف الثمانية المذكورة في الآية الكريمة التي سيأتي ذكرها بعد قليل إن شاء الله، هل يشترط استيعاب الأصناف الثمانية المذكورة عند تفريق الزكاة؟ والمسألة الرابعة في نقل الزكاة من بلدها إلى بلد آخر، وكثير من الناس يسأل عن هذه المسألة. تمام. أولا، من هم أهل الزكاة وما الدليل على ذلك؟ أهل الزكاة هم المستحقون له، يبقى أهل الزكاة هم إيه؟ هم المستحقون لها، وهم الأصناف الثمانية الذين حصرهم الله عز وجل في قوله تعالى في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. كم صنف؟ ثمانية أصناف. وإيضاح هذه الأصناف كما يلي: الفقراء جمع فقير، وهو من ليس لديه ما يسد حاجته وحاجة من يعول من طعام وشراب وملبس ومسكن، بألا يجد شيئا أو يجد أقل من نصف الكفاية، ويعطى من الزكاة ما يكفيه سنة كاملة. يعني من حق الفقير، الفقير الحقيقي، لا أقصد أبيعي الفقر، ولابد من البحث عن الفقير الحقيقي، لا أقصد أدعياء الفقر الذين يأخذون أموالا ممن هم أفقر منه، واخد بالك؟ هؤلاء لصوص في مثلث فقراء، خلي بالك. يبقى من حقه أو يعطى ما من الزكاة ما يكفيه إيه؟ ما يكفيه سنة كاملة، ما يكفيه إيه؟ سنة كاملة. وهذا يعني من محاسن الشريعة، من محاسن هذا الدين. فإذا كان صاحب قلب قنوع سيتفرغ للعباد إذا لم يقو على العمل، أو ضاق أو عمله لا يكفي، يعني دخله لا يكفي، تمام. المساكين جمع مسكين، وهذا هو الصنف الثاني، وهو من يجد نصف كفايته أو أكثر من النصف، كمن معه 100 ويحتاج إلى 200، ويعطى من الزكاة ما يكفيه أيضا لمدة عام. يبقى ده المسكين عنده ما لا إيه؟ ما لا يكفي. مساكين يعملون في البحر وعندهم سفينة، لكن ريع السفينة، واخد بالك، لا يغطي احتياج القائمين عليه. واحد صياد يصطاد ودخله مثلا في اليوم ما يقارب 50 جنيه، وعنده 20 عين مثلا. يعني العاملون عليها، وهذا هو الصنف الايه؟ الثالث. العاملون عليها، من هم العاملون عليها؟ انتبه، من هم العاملون عليها؟ العاملون عليها جمع عامل، وهو من يبعثه الإمام، السلطان، مشان السلطان، وهو من يبعثه الإمام لجباية الصدقات، فيعطيه الإمام ما يكفيه مدة ذهابه وإيابه ولو كان غنيا، لأن هذا عمل. هذا إيه؟ هذا عمل، لأن العامل قد فرغ نفسه لهذا العمل. والعاملون هم كل من يعمل في جبايتها، في جبايتها، في تحصيله، في أخذها من الأغنياء، وكتابتها، وحراسته، وإيه؟ وحراسته، وتفريقها، توزيعها على مستحقيها. ولكن هؤلاء، خدت بالك، من عينهم السلطان، فلا يجوز مثلا لمجموعة تأخذ الزكاة من حي ويقول نحن العاملون عليه، ويأكلون ويوزعون يعني ما يأخذون، لا، هذا خاص بمن عينه الإمام، بمن عينه الإيه؟ الإمام، وكله الإمام. واضح؟ الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم، وهم قوم يعطون الزكاة تأليفا لقلوبهم على الإسلام إن كانوا كفارا، وتثبيتا لإيمانهم إن كانوا من ضعاف الإيمان المتهاونين في عبادتهم، أو لترغيب ذويهم في الإسلام، أو طلبا لمعونتهم أو كف أذاهم. دول بقى الإيه؟ المؤلفة قلوبهم. الصنف الخامس في الرقاب، جمع رقبة، والمراد بها العبد المسلم أو الأمة، يشترى من مال الزكاة ويعتق أو يكون مكاتبا، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فيعطى من الزكاة ما يسدد به نجوم كتابته ليصبح حرا نافذ التصرف وعضوا نافعا في المجتمع، ويتمكن من عبادة الله على الوجه الأكمل. وكذا الأسير المسلم يفك من الأعداء من مال الزكاة. من مال الإيه؟ الزكاة. الأسير المسلم يفك فك العاني، وفك العاني، العاني اللي هو الإيه؟ اللي هو الأسير. الصنف السادس الغارمون، جمع غارم، وهو المدين الذي تحمل دينا من غير معصية الله، سواء لنفسه في أمر مباح أو لغيره كإصلاح ذات البين، فهذا يعطى من الزكاة ما يسدد به دينه. والغارم للإصلاح بين الناس يعطى من الزكاة وإن كان غنيا. يعني إيه؟ يعني إذا وقع الإنسان في دين بسبب أمر على الحد الأدنى مباح، ولم يكن الدين بسبب يعني طمعه وجشعه، أو استلف أو وقع في الدين بسبب أمر محرم، فهذا الذي وقع عليه الدين بسبب شيء محرم، حراف السلوك أو غير ذلك، لا يعاد، لأن الله قال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لكن لو وقع في الدين بسبب أمر مباح، اشترى شيئا ثم عجز عن السداد، فهذا يعان من الزكاة حتى يسد إيه؟ حتى يسد دينه. تمام. وكذلك في إصلاح ذات البين، لو جلس إنسان في مجلس صلح ثم فرض هذا المجلس، أو اقترحوا أو ارتأوا أن الصلح لن يتم إلا بمبلغ من المال يدفع للجهة لجهة ما، وإذا دفع هذا المال سيتم الصلح أو يقطع النزاع أو ستطفأ نار الفتنة. ففي هذه الحالة إذا قال هذا المبلغ علي ويتم الصلح، هذا المبلغ علي ويتم الصلح، فهذا يعان من الزكاة ولو كان غنيا، ولو كان إيه؟ ولو كان غنيا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقبيصة: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، حديث مسلم، منهم رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. تحمل حمالة يعني قال هذا المبلغ علي، تمام، ويتم التراض والتصالح والانصراف بنفوس راضية، هنا يعان من الزكاة. يعان ايه؟ من الزكاة. واضح؟ لحرص الإسلام على إصلاح ذات البين وإطفاء نار الفتنة وغير ذلك من الأمور. هذا الحديث ليس عندك. يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. أبو صلاح أستاذ وسام في الملخص هيكتب الزيادة إن شاء الله. رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم إيه؟ ثم يمسك على قدر الضرورة. يعان على قدر الإيه؟ على قدر الضرورة للعلة التي مرت. الصنف السابع في سبيل الله. المراد به الغزاة في سبيل الله المتطوعون الذين ليس لهم راتب في بيت المال، فيعطون أو فيعطون من الزكاة سواء كانوا أغنياء أم فقراء، سواء كانوا فقراء أو إيه أو أغنياء. يبقى وفي سبيل الله المراد بهم الغزاة في سبيل الله الذين ليس لهم راتب في بيت المال، فهذا يعان من الزكاة لأنه يسعى إلى نصرة دين الله. المجاهدون الحقيقيون في سبيل الله الذين يجاهدون تحت إمرة السلطان ولا يخرجون عليه ولا يفتتون ولا يفسدون في الأرض، لأن هؤلاء الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون ليسوا مجاهدين، إنما هم مسرفون مفسدون لا يعانون، ومن عاونهم فقد ساعدهم على الإثم والعدوان ومعصية الرسول. واضح؟ لكن نقصد بهم أولئك الذين يجاهدون تحت إمرة السلطان، يجاهدون أعداء الله الحقيقيين حفاظا على بيضة الإسلام، على الأرض الإسلامية، على الأعراض وعلى الأموال. أما أولئك الذين يرفعون السلاح لهدم ما مر فهؤلاء مفسدون وليسوا بمصلحين، ليسوا مصلحين خلاص، وليسوا مجاهدين، ومن عاونهم أعان على هدم الإسلام. كلام في غاية الوضوح. بعض المفسرين توسع في كلمة أو في تحت بند تحت قول الله تعالى في سبيل الله، فأدخل كل عمل يعود نفعه على المسلمين من مستشفيات ومدارس، وهذا التوسع ليس عليه دليل، هذا التوسع ليس عليه دليل، وإنما أدخل بعض أهل العلم طالب العلم الموفق فقالوا إذا ضاق به الحال وظهرت عليه علامات الزكاة وكان على السنة وكان على السنة، وارتأى أهل العلم بفراستهم أن هذا سينفع الدين ويخدم الإسلام، فهذا يعان من الزكاة. ممن ذكر ذلك الشيخ السعدي رحمة الله عليه في تفسيره وغيره من أهل العلم. وكذلك أدخل بعض أهل العلم الذي يعان ليؤدي فريضة الحج الأولى حجة الإسلام إذا ضاق به الحال، فقالوا لو أعانه بعض الناس من زكاة أموالهم ليحملوه ليحج إلى بيت الله الحرام فهذا ممن أجازه، أو هذا شيء أجازه أو جوزه بعض أهل الإيه بعض أهل العلم. واستدلوا ببعض الأحاديث، منها حديث المرأة التي أرادت أن تحج فقال لها زوجها هذا الفرس حبسته لأجاهد عليه في سبيل الله فلم تخرج، فلما سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما إنه لو فعل لكان ذلك في سبيل الله، أما إنه لو فعل لكان ذلك في سبيل إيه في سبيل الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث الترغيب والترهيب تحت فضل الحج. يبقى إذن هذا هو الصنف الإيه السابع. الصنف الثامن ابن السبيل، ابن السبيل وهو المسافر المنقطع عن بلده الذي يحتاج إلى مال ليواصل السفر إلى بلده إذا لم يجد من يقرضه. إذا يعني رأيت ابن السبيل الذي انقطع عن بلده ويحتاج إلى معونة، فإن أعنته من زكاة مالك أجزأك ذلك بشرط ألا يكون نصابا، ألا يكون إيه نصابا بيلف في كل بلد يقول أنا مسكين وانقطعت بي الحبال واخد بالك، وأنا في أمس الحاجة إلى إعانتكم، وأنا محتاج يعني 40 جنيه فقط يقول له فقط، يجي واخدهم حطتهم في جيبه ويسيبك بعد دقيقة يقول له واحد أنا عايز 40 جنيه فقط تمام، لحد ما يروح لحد شغل قابلني واحد منه. المسألة الثانية في حد الذين لا تدفع لهم الزكاة، في حد الذين لا تدفع لهم الايه الزكاة. كانوا 90 جنيه، واحد قال لي 90 جنيه بالضبط وانا ما هسافر هبقى اجيبهم لك تاني. امتى؟ قال لي بعد اسبوع كده بالضبط. قلت له الخميس؟ قال لي انا من الخميس مش فاضي. طيب السبت؟ يبقى انت كده تمام. او يا استنيته السبت ما جاش. الكلام ده من حوالي 15 سنة لحد السبت اللي فات ده هو ما جاش برضه. سافرت القاهرة، واحد قابلني قال لي 90 جنيه. قلت له اخوك اللي في منفخته. المسألة الثامنة في حد الذين لا تدفع لهم الزكاة. الأصناف الذين لا يجوز صرف الزكاة لهم هم الأغنياء والأقوياء المكتسبون. الأغنياء والأقوياء الذين عندهم القدرة على الإيه؟ على التكسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حظ فيها، يعني للزكاة، لغني ولا لقوي مكتسب، ولكن يعطى العامل عليها والغارم وإن كانوا أغنياء. والقادر على الكسب إذا كان متفرغا، خلي بالك، متفرغا لطلب العلم الشرعي وليس له مال، فإنه يعطى من الزكاة، لأن طلب العلم جهاد في سبيل الله. وأما إن كان القادر على الكسب عابدا ترك العمل للتفرغ لنوافل العبادات فلا يعطى. فلا إيه؟ فلا يعطى، لأن العبادة نفعها قاصر على العابد بخلاف العلم، بس بشرط أن يكون طالب العلم على الجادة، على الجادة بحق، على الجادة بجد. ها؟ الصنف الثاني ممن لا يجوز صرف الزكاة لهم الأصول والفروع والزوجة التي تجب نفقتهم عليه، فلا يجوز دفع الزكاة إلى من تجب على المسلم نفقتهم كالآباء والأمهات والأجداد والجدات والأولاد وأولاد الأولاد، لأن دفع الزكاة إلى هؤلاء يغنيهم عن النفقة الواجبة عليه ويسقطه عنه. يعني إذا أخرج زكاة المال لأولاده أو لآبائه أو لأجداده فهذه النفقة يعني تسقط النفقة الواجبة عليه، هذه الزكاة تسقط النفقة الواجبة عليه، واخد بالك؟ ومن ثم يعود نفع الزكاة إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه، فكأنه دفعها إلى إيه؟ إلى نفسه. الصنف الثالث ممن لا يجوز صرف الزكاة لهم الكفار غير المؤلفين، غير الإيه؟ غير المؤلفين، فلا يجوز دفع الزكاة إلى الكفار، لقوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم، من أغنياء المسلمين، وترد على فقرائهم، أي أغنياء المسلمين وفقرائهم دون غيرهم، ولأن من مقاصد الزكاة إغناء فقراء المسلمين وتوطيد دعائم المحبة والإخاء بين أفراد المجتمع المسلم، وذلك لا يجوز مع الكفار. وقد مر أن الكفار غير أن الكفار المؤلفين يجوز دفع الزكاة لهم لتأليف إيه؟ لتأليف قلوبهم إذا كانوا من أهل الزكاة، أما غير المؤلفين فلا. الصنف الرابع من الأصناف التي يجوز لا يجوز صرف الزكاة لهم آل النبي صلى الله عليه وسلم. لا تحل الزكاة لآل رسول الله إكراما لهم لشرفهم، لقوله صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. معنى أوساخ الناس يعني أوساخ الناس لأنها تذهب بذنوب الناس أو تذهب بذنوب الناس، تمام؟ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به. وآل النبي صلى الله عليه وسلم قيل هم بنو هاشم وبنو المطلب، وقيل هم بنو هاشم فقط وهو الصحيح، وعليه يصح دفع الزكاة إلى بني المطلب لأنهم ليسوا من آل محمد، والمسألة خلافية خلي بالك. ولعموم الآية إنما الصدقات للفقراء، فيدخل فيهم بنو المطلب على قول من قال أنهم ليسوا من آل النبي صلى الله عليه وسلم. الصنف الخامس، لا يجوز دفع الزكاة لموالي آل النبي، لموالي آل النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم من أنفسهم. وموالي القوم عتقاؤهم، ومعنى من أنفسهم أي فحكمهم كحكمهم، فتحرم الزكاة على موالي آل بني هاشم، تحرم الزكاة على موالي آل بني هاشم، واضح. الصنف السادس ممن لا تحل لهم الزكاة، العبد. لا تدفع الزكاة إلى العبد لأن مال العبد ملك لسيده، فإذا أعطي الزكاة انتقلت إلى ملك سيده، ولأن نفقته تلزم سيده، ولكن يستثنى من ذلك المكاتب ولكن يستثنى من ذلك المكاتب، فإنه يعطى من الزكاة ما يقضي به دين كتابته. المكاتب الذي كاتب سيده في عتق نفسه، في ايه؟ في عتق نفسه كاتبه، والمكاتب يريد الأداء. ثلاثة كان الله في عونهم، الحديث معروف. وكذلك العامل على الزكاة كما مر، فإذا كان العبد عاملا على الزكاة أعطي منها لأنه كالإيه؟ كالأجير. والعبد يجوز أن يستأجر أو أن يستأجر بإذن سيده، فمن دفعها لهذه الأصناف مع علمه، خلي بالك مع علمه بأنه لا يجوز دفعها لهم، فهو آثم، فهو إيه؟ آثم، وضع الشيء في موضعه وخالف النصوص المتقدمة وأعطى لمن لم يستحق. المسألة الثالثة، هل يشترط استيعاب الأصناف الثمانية المذكورة في الآية المتقدمة من سورة التوبة عند تفريق الزكاة؟ يعني إذا أخرج الإنسان زكاة مال، هل يجب عليه أن يعطي جميع الأصناف الثمانية من زكاة ماله؟ يعطي كل واحد منهما قدرا معلوما من زكاة ماله أم لا؟ لا يشترط استيعاب الأصناف الثمانية المذكورة عند تفريق الزكاة على القول الصحيح، على القول الإيه؟ على القول الصحيح، بل خلي بالك يجزئ دفعها لأي صنف من الأصناف، وهذا من باب التيسير، لقوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فحدد في الآية صنفا إيه؟ صنفا واحدا، الفقراء، تمام. وقوله صلى الله عليه وسلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وذكر الفقراء فقط. ولقوله صلى الله عليه وسلم لقبيصة أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، وهو فرض واحد، وهو فرض إيه؟ وهو فرض واحد. فهذه الأدلة تدل على أن المراد بقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء بيان المستحقين. يا ريتك تخلي بالك من دي. فهذه الآية تدل على أن هذه الأدلة تدل على أن المراد بقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء إلى آخره بيان المستحقين للزكاة لا تعميم المستحقين عند تفريقه. رائع، هذا قول رائع. المسألة الرابعة في نقل الزكاة من بلدها إلى بلد آخر، وهذه مسألة يسأل عنها كثير من الناس، هل يجوز لي أن أخرج زكاة مال إلى بلد آخر لأن فيها يعني بعض أقاربي أو فيها من هو أشد حاجة للزكاة؟ كثير من الناس يسأل هذا السؤال. يجوز نقل الزكاة من بلدها إلى بلد آخر قريب أو بعيد للحاجة، للحاجة، هذا تقييد مهم، للحاجة، مثل أن يكون البلد البعيد أشد فقرا أو يكون لصاحب الزكاة أقارب فقراء في بلد بعيد مثل فقراء بلده، فإن في دفعها إلى أقاربه تحصيل المصلحة، وهي الصدقة والصلة، الصدقة والصلة، فيجمع بين خيرين، الصدقة أخرجها لفقير، والخير الثاني وهو أن هذه الصدقة أعطاها لقريب من أقاربه، فهذه صلة. تمام؟ وهذا القول بجواز نقل الزكاة ولكن عند الحاجة كما مر، عند الحاجة، هو الصحيح لعموم قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، أي الفقراء والمساكين في كل مكان، ولم تخصص الآية مكانا دون مكانا دون مكان. خلاص، إلى هنا نكون قد انتهينا بفضل الله من المقرر هذا العام، والحمد لله الملك العلام. وهذا قدر ما مر التعليق عليه قدر مبارك ومهم، من أدمن الاطلاع عليه وحفظ الأدلة على مسائله فقد أخذ حظا وافرا من العلم حقيقة. وإن شاء الله تعالى أبو صلاح حفظه الله وحفظكم أستاذ وسام سيقوم بتوزيع ملخص هذا الكتاب، كتاب الزكاة، في يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله، مع ورقة بها 20 سؤال، وضعت بها 20 سؤالا، تمام، كالورقة التي تم توزيعها من قبل، على أن يتم الامتحان اللي هو الامتحان الامتحان الثاني، يتم الامتحان في كتاب الصلاة والزكاة، فقد تم الامتحان في كتاب الطهارة، تمام، بعد 3 أسابيع إن شاء الله، بعد 3 أسابيع، يبقى الأسبوع القادم أبو صلاح ستفضل مشكورا بتوزيع ملخص الكتاب الزكاة وكذلك الورقة، وقد يعني وضعت فيها 20 سؤالا، سيجيب الممتحن عن الممتحن للممتحن ممتحن سيجيب عن 10 أسئلة، تمام، وسيعقد الامتحان إن شاء الله بعد بعد 3 أسابيع. أما الامتحان النهائي، امتحان آخر العام، فلقد وصلني قبل قليل أن الامتحانات آخر العام ستكون بعد شهر رمضان. خلاص، إن شاء الله تعالى، يعني هذه فرصة عضوا عليها بالنواجذ والهمة في طلب العلم، فإن العلم لن يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، وأنتم على خير وعلى الحق. فاشكروا ربكم أولا، وسلوه أن يديم عليكم هذه النعمة، وأن يزيدكم من فضله، وأن يمسككم بالإسلام، وأنا معكم حتى نلقاه غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. بارك الله فيكم وحفظني وإياكم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.